رطل وجد ودي نحكي غدا شي فنان صورة ودي سوي وكفر سيكي رطل وجد ودي I'm gonna make you mine.